هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. الأب هو السند والقدوة لأولاده، فهو منبع الحنان وروح الحياة، وهو النور الذي يضيء الطريق لأبنائه. فاليوم عزيزتي المستمعة نفتخر بكل أب في يوم عيده. كل عام وكل أب في خير وعطاء وحب مع أسرته والعائلة. أنا ليا أب يا رب طول نفسي لين، شلفه كده فحملتي إلى الله يعين. ربنا على الخير والرضا، على بحر سندة مغمضة، دلع دنا وتأكدة مفيش أحوال من اللي شايفة. أسعد معكم اليوم هيلة سالم. تعيش لي يا أغلى الناس يا حبيبي بحبك حبيبي. عزيزتي المستمعة، وراء كل ابنة عظيمة ومبدعة بجانب الأم أب عظيم، وهذه الرسالة إلى أبي. كل عيد أب وأنتم طيبين. أنا كنت أحب والدي أوي أوي أوي، كنت بنت أبويا زي ما بيقولوا. فقدته 2016، ولكن أنا حاسة أنه هو معايا على طول. الأب هو ظهر الإنسان. أنا في رأيي أن طول ما أهلنا معانا ندلعهم وناخد بالنا منهم وندعي لهم، علشان ما يجيش يوم نقول ليه ما عملناش كده. وربنا يخلي لكم أباءكم كلهم. كل سنة وأنتم طيبين. دكتورة مشير عيسى. بيقولوا لي اللي شبهك اللي زيك، حاسة منك روحي روحك ودى قلبك بالمشاعر والكلام. بيقولوا لي اللي شافوك تلاقوك بينك. عزيزتي المستمعة، الأب الحنون يجعل من حياة أبنائي سعادة دائمة يسودها الشعور بالفخر والكبرياء. وحول أهمية دور الأب داخل الأسرة مع سلوى شلبي. مستمعينا الأعزاء، وفي يوم الأب بيسعدنا أن يكون معنا دكتورة ندى إبراهيم، ماجستير صحة نفسية واستشاري علاقات أسرية. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بيك، زي حضرتك عاملة إيه؟ الحمد لله. في يوم الأب النهاردة يعني يسرنا أن احنا نتكلم طبعا عن دور المهم للأب داخل الأسرة المصرية. أكيد الأسرة المصرية الأب هو فيها هو العمود الفقري بتاع الأسرة. غيابه ممكن يمثل مشكلة كبيرة جدا بالنسبة للأسرة، لأن الأب بيقدم لنا للطفل الحماية والرعاية، السلطة، القوة، حاجات كتيرة جدا. فطبعا وجود الأب في الأسرة بيبقى ليه دور فعال جدا جدا. فكرة التربية إن هي تبقى مقتصرة على الأم بس، ده أمر خاطئ جدا. لازم الأب بيشعر في التربية. والنهاردة طبعا بمناسبة عيد الأب، أحب أقول كل أب كل سنة وانت طيب، وأتمنى إنه يقدر يعيش أبوته مع أطفاله مع أسرته بشكل جيد جدا، ويكون فيه جودة كويسة. حضرتك شايفة أنه أحياناً في بعض الأسر أو في بعض الحالات بنلاقي فعلاً غياب لدور الأب يمكن بشكل غير مقصود، عشان ظروف الحياة الاقتصادية خلت الأب مشغول أكتر بالعمل خارج المنزل، خلت الأم هي اللي بتقوم بأدوار كتيرة قوي، هي اللي بتبقى قريبة من الولاد في التمرين والدرس والمدرسة والأصحاب وكل حاجة تقريباً. حتى إحنا ممكن نحط يعني أوبشن أو حلول تانية، ممكن تحاول إن هي تعمل بالانس. أولهم إن الأم تتولى الجزئية دي من حتة إن هي تشرك الأب في حياة الأولاد، يعني تخلي دايما باباهم موجود في حياتهم في قراراتهم، ما يبقاش ضيف شرف، مش اللي هو ابنك نجح مثلا او لا، يعني تخليه يشير اكتر في حياتهم. تمام. حتى لو هي يعني معاها منه بيرميشن او اذن بان هي بتتصرف في كل حاجه، تحاول دايما تقول لهم هنسال بابا، هناخد أيوة لازم القصه دي مثلا مش هينفع نتاخر عشان بابا هيزعل او بابا هيزعل، لازم تاخد أي بابا في الجزئية الفلانية، ما يبقاش الأولاد وصل لهم إن ماما هي اللي بتقول كل حاجة، لا لازم يبقى في فكرة الأب. ما فيش طفل بيطلع تبي يعني يسوي نفسيا تماما بدون فكرة الأب، لا هو لازم عشان يبقى سوي نفسيا في أب وفي أم. الأب مسؤول عن التربية النفسية جدا للأطفال على فكرة. يعني إحنا في البيت الأم هي موجودة طول الوقت، تمام، فأنت مثلا ما بتشكري ابنك أو بتمدحيه خلاص هو متعود منك على ده. إنما كلمة بابا معاه بتفرق جدا، لأن هو مش متعود مثلا إن والده يمدحه كتير زي ماما، والعكس برضو بابا لو لام على حاجة بيبقى ليها قيمة كبيرة، بيبقى ليها قيمة جدا برضو عن الأم، لأن الأب زي ما حضرتك قلتي في الأول هو مش متواجد طول الوقت، فكلمته بتأثر جدا في الأولاد. فلما بيغيب أو مثلا بسفر أو بطلاق أو في شغل أو أيا كان، لازم الأم تكون عليها شوية مسؤولية إنها تخلي للأب دور جوه الأسرة، يعني خلي تشاركوا معاهم. فاهميني؟ وده مهم للأولاد أكتر ما هو مهم للأب نفسه. أكيد زي ما قلت الأب هو اللي بيربي نفسيا. يعني إيه بيربي نفسيا؟ يعني سواء الولد أو البنت بيستمدوا قوتهم الجنسية اللي هو أنا حاسس إن أنا ذكر أو أنا أنثى من والدي. لأن الأب زي ما قلت حتى البنت يعني حتى البنت طبعا طبعا حتى البنت، لأن هي بتشوف الطريقة اللي المفروض تتعامل بيها. خلي بالك علاقة الأب ببنته علاقة خاصة جدا جدا، يعني طريقة معاملة بابا ليا هي اللي هتخليني بعدين أشوف هو أنا ممكن لما هتجوز هتعامل إزاي. يعني مثلا بابا ما بيزعقش، ما بيمدش إيده، بيحافظ عليا كأنثى، فاهمة؟ فده بيقوي نظرتها لنفسها كأنثى. الولد برضو بيستمد صفات ذكوريته من باباه، طبعا في كلامه، في لبسه، في طريقة تعامله مع الآخرين، حتى لو يعني في بعض الأحيان ممكن يكون مش عاجبه طريقة باباه، بس إلا إنه هتلاقيه بيعمل نفس التصرفات. فاهميني؟ فتربية الأب مع الأم دي مهمة جدا جدا، حتى لو هم منفصلين، حتى مسافر، وجود الأب في البيت ده شيء أساسي، ده عمود الفقر البيت. ما كانش ربنا سبحانه وتعالى قال كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعايته؟ طيب حابة أسأل حضرتك برضو، ده في حالة وجود الأب في حياة الأطفال أو في حالة إن هم أطفال أو شباب، في حالة إن هم بقى كبروا وتجوزوا واستقلوا بحياتهم، لكن بيفضل العلاقات ممتدة بينهم وبين الأسرة الأولى اللي هي الأب والأم اللي هم بقوا جدوا كده. خلي بالك إن علاقة الأب بأولاده بتزيد قوي بعد سن 8 سنين، يعني في أول من سن سنة لسن 7 سنين هتلاقي الطفل مثلا ملتصق بمامته جدا. يعني ومهما حاول الأب لا ما بيبقاش زي الأم في المرحلة دي. علاقة الأب بتبدأ بأولاده بتزيد من بعد سن 8 سنين. تمام. لما بيحصل بعد كده إن الأولاد بيتجوزوا سواء بنت أو ولد، الموضوع ده بيأثر نفسيا جدا في الأب. عشان كده يعني أنا بنصح أي بنت، خاصة بنت أكتر من الولد، بعد الجواز إن هم ما يهمشوش دور والدهم. إن هو بيستمد، هو بقى لما بعد الجواز هو بيستمد قوته وحبه للعيشة نفسها منهم، من وجودهم هم. فلا يعني بعد الجواز لو انت بنوتة او ولد، ارجعوا استشيروه، اتكلموا معي، شاركوه في تفاصيل يومكم في المحدود مثلا اللي انتوا تقدروا تتكلموا فيه معي، ده بيفرق معاهم جدا في نفسيتهم طبعا. اكيد، وخصوصا لو في احفاد بقى بس الأحفاد ده بيبقوا قصة تانية مع الجدة والجدة بقى. أكيد بيحبوا جدا أنهم يقربوا منهم ويساعدوهم ويدعموهم ويربوهم من أول. وبيبقى بيشوف أبي بالظبط كده وبيبقى شايف إن هو بيرجع يعيد تاني بقى من الأول جديد التربية، بس عارفة على اللي هو مفيش مسؤوليات زي الأول. أيوة. وزمان كان بيبقى عايز فلوس وعايز يعمل ويعمل لأولاده، دلوقتي لأ بقى قادر يستمتع بيهم أكتر. يعني يا عيال في حاجة تفرح قلب بابا أكثر من فرحته بيكو. فرحته بينا؟ هقول لك إيه يا سلطان، أنت مش هتعرف قيمة الكلام يا حبيبي إلا لما تخلف ويبقى عندك عيال قعدت كل واحد فيكو يا سلطان، وهو مطمن إن له ظهر يتسند عليه كده ولا لأ. أنا مش عايزة أي حاجة، دخلت بابا عليا كل ليلة تسوى الدنيا باللي فيها، حسه في البيت مالي عليا كل دقيقة من عمري اللي راح واللي جاي. هو البيت يبقى بيت من غيره؟ العيشة يبقى لها طعم لو ما كانش بابا في وسطينا؟ لو تفهموه زي ما انا فهمان هتتمنوا تولعوا له صوابعكم العشرة شم، هتندموا على كل دقيقة ضيعتوها من عمركم بعيد عنه، وتتمنوا انها ترجع تاني عشان تعوضها له محبة وحنية. عزيزتي المستمعة، الأم تعطي الحياة بينما الأب يعطي الأحلام ويحرص على أن تكون حقيقة في مستقبل أبنائه. عزيزتي المستمعة، السينما هي مرآة المجتمع التي تعكس تفاصيله، فقد جسد عدد من النجوم شخصيات الأب بطرق مختلفة. يا بنتي لازم تفهمي ان انا مش عايش لكم طول العمر، وعاوز اطمن عليكم قبل ما اموت. انا عاوز اشوفك سعيده ومتهنيه في الدنيا دي. ربنا يهنيكم ببعض يا ابني، انت ابن حلال وانا سعيد اللي كان من نصيب بنتي شاب زي. ابنائي اعزائي احبائي فرزات اكبادي. أعزائي المستمعين، واحتفلنا النهاردة بيوم الأب، وسوف نلقي الضوء على دور الأب في الدراما والسينما. يسعدنا اللقاء بالكاتبة الصحفية والناقدة الفنية الأستاذة خيرية البشلاوي. صباح الخير. صباح الفل، إزاي حضرتك؟ الحمد لله. النهاردة بنحتفل بيوم الأب، وشخصية الأب كانت مؤثرة جدا في الدراما المصرية. ما هي مقومات شخصية الأب عندما تجسد في الدراما؟ يعني أنا بأميل إلى أن أنا أفكر في الأب كشخصية إيجابية وشخصية سلبية أيضا. أنا مش عايزة صورة نمطية للأب، ولكن عايزين صور واقعية من واقع الحياة الآن. وطبعا في ذهني كل الأبهات الموجودين في مسلسل الاختيار مثلا، اللي هو الأبهات اللي بتسيب أبنائها ورايحة قتال ومهمات مش عارفة راجعة ولا لا. كانت المسلسلات دي حريصة قوي انها تجيب لنا نماذج، يعني بمثلها مجموعة النجوم اللي احنا بنحبهم قوي. الصورة غير نمطية بالمرة للأب، زي مثلا شخصية شفيق نور الدين في القاهرة 30. شفتي قد ايه الشخصية المكافحة قوي البائسة جدا اللي كان أملها الكبير قوي في الابن، ويضيع في لحظة ويكتشف في لحظة إن هذا الابن تم بيعه للشيطان بسبب السياسة. فإنت عندك شخصية أب حقيقي دفع ضريبة عالية قوي علشان يحصل لابن، بس الابن ما كانش عند مستوى الأمل. هتلاقي صورة السلب والإيجاب في سيد سيد اللي عملها يحيى شاهين بالثلاثية. هتلاقي فيه الأب الحامي القوي السند، ولكن في الحقيقة هو في جانب من القسوة وفي جانب من النفاق الاجتماعي، ولكن في نفس الوقت وطني جدا. وبنشوف قد إيه بيتألم وبينهار لما ابنه بيستشهد في ثورة 19. دي بتلاقي أب هنا تركيبة ما هيش نمطية. والله يا عال عشت وشفت الكفر يدخلوا بيتي وينتهكوا حرمته، والسبب مين أنت؟ عربي أنا. دي أول وآخر مرة هسمح لك فيها تشتغل في السياسة، فاهم؟ يا بابا اسكت ما تردش، أنا ربيتك عشان تبقى راجل وتنفع نفسك. هي كلمة مش هتنيها، ابعد عن الجماعة دول بتوع يحيى الوطن والمنشورات. يا بابا المنشورات دي اللي بتحس الناس على حب الوطن، ولما يشنوه يا ريت تموت سبيل الوطن. تعالي تفضحني السوق، عايزهم يقولوا عبد الجواد ما عرفش يربي ابنه؟ ما اقدرش اتخلى عن زملائي وعن وطني. انت عايز تموت؟ عايز تموت؟ انا مش افضل من اللي ماتوا يا بابا. انا مش افضل من الشهداء اللي راحوا. حضرتك شفت جنازات الشهداء وهي ماشيه وكل الناس بتهتف وراها، يحيى مصر. حتى اهالي الشهداء نفسهم بيهتفوا برضه ورا الجنازه يحيى مصر. انت نفسك هتهتف ورا الجنازه مره يحيى مصر. انا واثق في وطنيتك يا بابا. انا واثق في حبك لوطنك. انا واثق في حبك لمصر. ما تخافش عليا يا بابا. ما تخافش لان الاعمار بيد الله. وبالوالدين احسانا بتلاقي صوره جميله جدا ومختلفه تماما لفريد شاوي. يعني فريد شوقي صورته النمطية أو صورته المعتادة الذهنية في عند المشاهد بتاعه بتلاقي الفتوة اللي فيه عناصر قوة عضلية كبيرة، لكن هنا فيه عناصر قوة معنوية وقوة اجتماعية بتسند. تفهم نفسك ايه؟ التمه محليت ولا كبرد؟ التراب اللي بيدوس عليه ليه فض عليك؟ الساعة اللي بتستعر منه هو اللي عملك بني آدم. لحم كتافك من فنجان القهوة اللي بقدمه بإيديا، لولا الساعي وفنجان القهوة كان زمانك صايع ضايع، والساعي هو اللي بيستعر منك، الساعي اللي بتنكر وجوده هو اللي عمل لك وجود، المنقلف اللي بتستعر منها هي اللي ربيتك ولفتك وكبرتك وخليتك بني آدم. فالأب عمود فقري لبنية الأسرة، وقد يكون هذا العمود قوي جدا جدا فالأسرة تبقى قوية وبنيانها ثابت، فاحنا بنحتفي بالأب الذي يشكل عمود فقري قوي. سادة خيرية، أنا عايزة أتوقف عند شخصية الفنان الراحل عبد المنعم مدبولي الذي جسد شخصية الأب والتصقت به، يعني حتى لقب بابا عبده كان ملازم له من الجمهور. ده كان نجاح للدور ولا كان الجمهور لقى نموذج في شخصية الأب اللي حابب يكون موجود في شخصية بابا عبده؟ بصي، لا يمكن الجمهور حيتفاعل وينسجم ويتوحد مع شخصية الأب ما لم يكن هذا الأب يشكل مجموعة صفات ومقومات بيتمناها الجمهور وبيحبها. ولازم يكون كمان، خلينا نقول بشكل مبدئي، إن لن يؤثر الأب كشخصية ما لم يكن موجودا داخل إطار فني قوي، سيناريو جيد، مخرج كويس، ممثل جيد، مجموعة الأدوار كلها متناغمة. ده ممكن يخلق لنا حالة فنية من ضمنها شخصية الأب. فإحنا ما نقدرش ننفعل بأب في عمل ضعيف، فكل اللي احنا بنتكلم عنه ده أعمال فنية جيدة وعالية وعلامة. أقدر أفهم حضرتك بتعمل إيه؟ دي السفرة جاهزة مما جميع. بجهز لإخواتي كوبايات المية. يا بابا بطل بقى، هما فين اخواتي دول؟ 20 سنة بجهز الترابيزه كامله من مجاميع، اشمعنى النهارده مش هحط لهم كوباياتهم؟ يا بابا اخواتي الثلاثه متجوزين من سنين وكل واحد قاعد في بيته ومفيش فايده. مش عاوز تبطل عوايدك وتجهز لهم السفره معانا لحد النهارده؟ افرضي يا عبيطه حد منهم طب على غفله، لازم يلاقي بيت ابوه جاهز من مجاميعه. يا سلام عليك انت يا سي بابا، عن اذنك بقى تعالي. فين امضه الصبحيه؟ الامده النهارده هتطلع بقلم احمر غامق. انا موافق. بحبك بحبك وبموت فيك يا احلى بابا في الدنيا. الكاتبه الصحفيه والناقده الفنيه الاستاذه خيريه البشلاوي، يعني ما هي صوره الاب او شخصيه الاب التي تريد ان تجسد في المرحله القادمه في الدراما وعلى الشاشه الكبيره؟ يعني احنا عندنا على فكره تحديات كثيره جدا، لان نحن في مرحله مركبه جدا وشديدة التعقيد وفيها تحديات كتيرة قوي. أنا ما بتكلمش عن الواقع المحلي بس، أنا بتكلم عن الواقع الإقليمي، الواقع العالمي في هذه الفترة، حيث توجد أكثر من جائحة، جائحة مرضية وجائحة اقتصادية وحرب ونظام عالمي بيتشكل جديد. الأب موجود في كل دول على فكرة، لأن الأسرة بينعكس عليها كل هذا الواقع حتى لو ما كانش ملتفت ليه. هو هينزل الأسرة هتتأثر بده بالتأكيد، هتتأثر اجتماعيا واقتصاديا ونفسيا وعاطفيا، فكل أشكال العلاقة هتتغير بما فيها علاقة الأب في ظل هذه الظروف المعقدة جدا. يقدر يواجه كل هذه التحديات ويكون مرة تانية سند قوي جدا للأسرة وداعم لها من السقوط. فعلى الأب أن يكون منتبه إلى كل هذا. إحنا ناس أب عروسة مثلا، سيد رجب عامل دور حلو كمان. فإحنا عايزين أب قد تحديات هذه المرحلة، وهي تحديات كبيرة. وعي. بالوعي مصر بتتغير للأفضل. الحقيقة النهاردة هنتكلم عن الأب، والحقيقة الأب له دور مهم جدا في الأسرة. كل سنة وكل أب بخير وصحة وسعادة، كل سنة وكل أب بيراعي أسرته، بيحميها من أي انحراف، وبيساعد أسرته على التقدم، إن هو ينمي منها ويكبرها الحقيقة وتبقى نواة صالحة في المجتمع. طبعا كل الشكر لكل أب بيقوم بهذا الدور. طبعا الأب قدوة مما لا شك فيه، وطبعا الأب قدوة حتى لو ما بيتكلمش، لأن الأولاد أو الأطفال بياخدوا منه كل السلوكيات بطريقة غير مباشرة. لذلك فلازم يبقى بيتعامل على أنه محطوط على طول تحت السبوت، بمعنى أنه هو لازم يشوف كل تصرفاته، ما يبقاش فيه تصرف مخالف يسيء لأطفاله بعد كده. زي إيه؟ زي مثلا التعامل بعصبية والتوجه إلى ضرب الأطفال أو إهانتهم أمام الناس. طبعا الإهانة دي من الحاجات الصعبة جدا اللي بتدمر نفسية الأبناء وبتأثر عليهم بشكل كبير جدا، وبتجعلهم أبناء مهزوزين، أبناء ما عندهمش ثقة في نفسهم. مهم جدا إن إحنا بنقول إن فعلا لابد إن الأب زي ما بنقول إن هو يلجأ إلى الحوار مع أبنائه، يلجأ إلى التفاهم، حتى لو في ضغوط اقتصادية لابد إن إحنا نحاول نشعر أبنائنا بأن في بعض الضغوط، إن في بعض الالتزامات علينا، وبالتالي يكون هناك لديهم تقبل للإمكانيات البسيطة اللي في إيديهم. مهم جدا إن إحنا نقول إن الأب والأم لابد إن هم يتسموا بالحوار. المشكلات الزوجية ما فيش بيت خالي من أي مشكلة، ولكن مهم جدا إن المشكلات الزوجية الخاصة بالزوج والزوجة والأب والأم إن هي تكون داخل الغرفة الخاصة بيهم. مش لازم يكون هناك حوار فيه عنف أو فيه ألفاظ غير لائقة أمام الأبناء، لأن طبعا كل ده بيؤثر على نفسيتهم بشكل كبير جدا. طبعا في عيد الأب دايما بنقول إن إحنا الأب مهم جدا دوره في تشجيع الأبناء ومدحهم وتقديم الهدايا ليهم عند تصرفهم بطريقة صحيحة تؤدي إلى اكتسابهم السلوك الإيجابي. مهم جدا ان احنا بنقول التأنيب المستمر والصياح والعقاب ده اشياء مدمرة لنفسية الاطفال وبتؤدي للانحراف وسلوك الطفل عند الكبر. اخيرا عايزين نقول لكل اب كل سنة وانت طيب، بس ربي بأمانة من غير اهانة، عشان دي مسؤولية كبيرة جدا. عايزين نقول لكل اب ان تربية الابناء ليست مسؤولية الام فقط، ولكنها مسؤولية مشتركة بين الأم والأب. الكاتبة الصحفية الدكتورة سامية أبو النصر، مدير تحرير الأهرام. كلمتين وعي. عزيزتي المستمعة، الأب هو البطل الأوحد في قلوب أبنائه وبناته. وفي يوم الأب هذه رسالة لكل أب يمنح الحب والأمان والحياة لأبنائه، ورسالة إلى أبي. في يوم عيد الأب رسالة إلى كل أب مصري وعربي وهو طيب وبخير وصحة وسلامة، ويكون دايما السند والقدوة لأسرته في ظل التحديات الثقافية والمجتمعية، ويوفر حياة ميسورة وسعيدة في مناخ أخلاقي وتربوي يفيد به أبنائه ويعود بالصالح على المجتمع المصري والعربي. أما عن رسالتي اليوم إلى أبي الأستاذ الدكتور شريف محمد وصفي، أنا فخورة أن الله أنعم علي أن أكون ابنة هذا الإنسان العظيم الراقي العالم من علماء مصر والعالم في مجال الطاقة والكهرباء والإلكترونيات القوة. وفي هذا اليوم يا أبي وفي كل يوم أدعو الله عز وجل أن ينعم عليك بالشفاء وبالصحة وبالعافية المبارك فيهم، وأني أكون دائما ابنة تفتخر بها، ويجب أن تعلم يا أبي أنك سبب اجتهادي وسعي في الحياة. علمتني وتعلمني وستعلمني الكثير. أنا أقتبس منك مبادئك وأفكارك وأقتدي بك في حياتي، وأنا على نهجك اللي ربطنا عليه. وبفرح جدا لما الناس بتقول لي إني بشبهك أو بيقولوا بنت أبوها. كل عام وأنت في أتم صحة وربنا يتمم شفائك بخير، ابنتك اللي أتمنى تكون دائما وأبدا فخور بيها، ولاء شريف وصفي، محاضر تسويق سياسي. بنتي وحبيبتي وكل حاجة في الدنيا ليه، معقول كبرتي والعمر عدى بالسرعة دي؟ بنتي وحبيبتي وكل حاجة في الدنيا ليه، معقول كبرتي والعمر عدى بالسرعة دي؟ ده انا لسه شايفك بالضفاير بتجري جنبي وتلعبي، اندى عليك بسرعة تجري في حضني تيجي وتهربي. انا لسه شايفك بالضفاير بتجري جنبي وتلعبي، اندى عليك بسرعة تجري في حضني تيجي وتهربي. وهو وصلنا لنهاية حلقة اليوم. وفي هذا اليوم يوم الأب، عندما نتذكر الأب الذي توفي، إذا كان الأب الآن بعيد عن العين فإنه قريب من القلب والعقل، بالدعاء له بالرحمة والمغفرة. وشكرا لكل أب عن تلك الجهود الرائعة التي يقوم بها لكي يجعل من أبنائه أن يعيشوا في سلام ومحبة. لك منا هذا الأب كل الحب والوفاء والتقدير. شكرا اللي بشرفنا واللي عمره في يوم ما غزلنا، واللي في الدهر تملي أفرحنا وقبلنا وكل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية. وسعدت معكم وبكم اليوم هي لسالم والمخرجة رانيا مجدي.